أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منيبين إليه واتقوا أَوَلَمْ يَرَوْا شركائكم من ولتجري الفلك بأمره محيي الموتى وهو ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا فظلوا من بعده يكفرون ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا الله العظيم.